يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء

سيدنا يا جميل. ما انت معروف يا عم، معروف على طول والله. ما في كده ابدا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا كده يا ربنا يا الله يا الله يرضى عليك. يا حلو يا حلو يا حلو. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. الله أكبر. وما تحمل من أنثى وتضع إلا بعلمه. وما تحمل من والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى وتضع إلا بعلمه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران طبعا انا وما يستوي البحران والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو Yeah. احنا عاديين مؤدبين اهو. ما امنا من عاديين. انما وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الفاتحة إلى روح المتوفية وإلى متوفى المسلمين.